إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح كتاب المذكرة في أصول الفقه الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله مسألته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ورد الأمر متجردا عن القرائن اقتضى الوجوب في قول الفقهاء إلى آخره. نعم، هذه المسألة من أهم مسائل باب الأمر الذي هو من أهم أبواب دلالات الألفاظ التي هي من أهم أبواب أصول الفقه، وهي الأمر إما أن يرد إذا ورد فإنه إما أن يرد مقيدا بما يفيد الحكم المستفاد منه، بمعنى أن تكون فيه قرينة تدل على أنه يراد به مثلا الوجوب أو مثلا الاستحباب أو مثلا الإباحة. فهنا فالأمر واضح، لأن المستفاد رتبة الأمر المأمور به معروفة وواضح. وأما إذا كان مجردا عن القرائن، مجردا عن القرائن مثلا افعل، هكذا إذا قال مثلا افعل وإلا فلك العذاب مثلا، هذا واضح. أو مثلا افعل إن شئت، هذا واضح. لكن افعل هكذا، هل تحمل على الوجوب أو تحمل على الندب أو تحمل على مطلق الطلب أو يتوقف فيها أو ما هو الحكم؟ عامة العلماء على أن هذا يحمل على الوجوب، وقد نسب هذا إلى أرباب المذاهب الأربعة في الجملة، وقد استدلوا على هذا بأدلة كثيرة سيأتي ذكر بعضها. يعني ظاهرها أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب. مثلا من أوضحها أن الله عز وجل قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس. إذن أسجد هذا أمر مطلق، ومع ذلك لما لم يسجد إبليس يعني سأله الله عز وجل لما لم يسجد. لو كان الأمر المطلق لا يقتضي الوجوب لما لزم إبليس أن يسجد، يعني هذا أمر مطلق أسجدوا فقط. وعلى هذا فقس أمثاله، من مثل قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. وإن كان قد هناك دلت أدلة أخرى على أن الركوع واجب، لكن في الجملة يستأنس بظاهر الآية على أن اركعوا فلم يركعوا، فهذا ذم لهم بأنهم إذا قيل لهم يركعوا هكذا مجرد لم يركع. وإن كان قد يقال إنه يعني من أدلت أدلة أخرى على وجوب هذا الركوع. كذلك ظاهر قول موسى فيما حكى الله عنه لهارون: أفعصيت أمري، فدل على أن مخالفة الأمر معصية، وهذا يدل على أن الأمر الأصفي الواجب، يعني أنه واجب، لأن موسى أمره بأوامر فيها ما هو بصيغة فعل: خلفني في قومي وأصلح في ذرية وأصلح نعم. وأيضا إيش؟ ولا تتبع سبيل المفسدين. هذه نواهي وأوامر، ومع ذلك سمى مخالفتها معصية. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فقد يفهم من معناه أنه إذا أمر لزم، وإلا لما شق لو كان غير واجب. وكذلك قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره. إذن إذا قضى الله أمرا أو قضى رسوله أمرا، طبعا أمرا هنا قد لا تكون هي مفرد الأوامر، وإنما هي يعني تحتاج إلى مراجعة علماء التفسير، ربما تكون أمرا مفرد الأمور يعني شيئا. فالشاهد أنه لكنه في النهاية أنه إذا قضى الله أمرا أو قضى النبي صلى الله عليه وسلم أمرا لم يكن لغيره أن يخالفه. ومن الأدلة المشهورة على هذا، وإن كان في الاستدلال فيه به منازعة، قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قالوا: فدل على أن المخالفة يعني محذر منها، وأنها يترتب عليها الفتنة والعذاب. احذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن نوقش الاستدلال بهذه الآية رغم شهرته بأنه قال يخالفون عن أمره، ولم يقل يخالفون أمره، فرق بين الأمرين، لأن المخالفة عن الأمر قال ضمنت معنى الرغبة عنه، وهذا لا يجوز ولو من ممتثل للأمر، بل هذا يكون من أهل النفاق ونحوهم. وبالتالي هذه الآية تدل على التوعد الشديد على المخالفة عن الأمر، ليس مخالفة الأمر، وفرق كبير بين الأمر. المخالفة عن الأمر تتضمن الإعراض عنه أو الرغبة عنه أو نحو ذلك من المعاني التي يذم بها الإنسان ولو فعل الأمر، إذا فعله لكن راغبا عنه أو يعني في قلبه تجاهه ما فيه فإنه مذموم. وبالتالي الاستدلال بهذه الآية يعني منازع فيه رغم شهرته. لكن هناك آيات أخرى من جنس الاستدلالات السابقة كقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم كذلك ونحو ذلك، وسيذكر الشيخ جملة من هذه الأدلة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الناس بالتحلل يوم الحديبية فلم يسرعوا في ذلك غضب، ولو كان الأمر الأصل فيه الندب ما يعني ما غضب إلا أن يقال إن قرينة الحال دلت على الوجوب. وهكذا ومن اللطائف التي ذكرت عن بعض فضلاء المعاصرين أنه قال له رجل إن مديري في العمل يجادلني في أن الأمر يعني في يجادله في مسألة شرعية وهي أن الأمر الأصل فيه ليس الوجوب، قال له خلاص كل ما أمرك بشيء لا تفعل، وقل لو أنت قلت الأمر الأصل في عدم الوجوب. طبعا هكذا لا يسير العمل، فإذا كان هذا من مخلوق لمخلوق اعتبر أنه فكيف من الخالق إلى المخلوق ومن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الخالق إلى المخلوق. وهذا هو كما قلنا نسب إلى المذاهب الأربعة فضلا عن الظاهرية الذين هم أشد منهم في ذلك، لكن الجمهور أحيانا يستثنون بعض الأمور ويوسعون، وهذه نقطة مهمة، يوسعون مفهوم القرينة الصارفة للأمر عن ظاهرهم خلاف الظاهرية الذين يضيقونها، وبالتالي يوجبون أشياء كثيرة يخالفهم الجمهور فيها في وجوبها. فمثلا عندنا باب الأذكار، مثلا أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث بأشياء، هل نقول هذه الأذكار كلها واجبة؟ هناك أيضا آداب كثيرة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة في خاصة نفسه، هل نقول هذه الأوامر كلها يجب على جميع الأمة من لم يفعلها، من لم مثلا يحتفي أحيانا فهو آثم، من لم ينم على الجنب الأيمن أمره قال نم على الجنب الأيمن مثلا في غير الحالات المستثناة في بعض الأحاديث الأخرى، فهل نقول يأثم مثلا؟ وهكذا أمر ببعض الأذكار، هل نقول إذا ترك يأثم ببعض الأدعية؟ ولهذا هؤلاء يقولون نفس مجيء هذا في باب الآداب أو في باب الأذكار أو في باب كذا، هذا بنفس قرين كونه أخبر به صحابيا في خاصة نفسه، لو كان واجبا لا بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عموم الأمة تبليغا يليق بالواجبات، يعني لابد أن يبين الناس كلهم حتى لا يقعوا في الإثم، إنما لا يتم الواجب إلا به فواجب. وبالتالي كل هذه قرائن، فالقرائن ليست محصورة في القرائن القالية، بل هناك قرائن حالية، قرائن يعني عامة، قواعد عامة للشريعة تدل على عدم الوجوب، وليس كما يعني يحجره بعض الناس في أنه لابد أن يأتي مثلا نص صريح آخر يدل على عدم الوجوب، فافهم هذا فإنه عزيز. قال الشيخ رحمه الله خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أربعة أقوال: الأول أن الصيغة المذكورة للوجوب، ثانيا التي هي صيغة تفعل ونحوها يعني ونحوها، طيب ثانيا أنها للإباحة، وحجته أن رأينا الأمر قد يأتي لها كقوله فاصطادوا فنحمله على أدنى الدرجات والإباحة، يعني هذه حجة القول بالإباحة، حجة القول بالوجوب ستأتي ستوسع فيها الشيء. الإباحة قالوا لأن الأمر قد يأتي للإباحة وقد يأتي للندب قد يأتي للوجوب فنحمله على المتيقن وهو الأقل وهو الإباحة. الثالث قول أنها أن هذه الصيغة للندب، وحجته أن صيغة تفعل تقتضي طلب الفعل، يعني الأصل فيها الإباحة هذا خارج عن الأصل، الأصل أنها للطلب، والطلب هذا على درجات إما ندب وإما وجوب. طيب ما هو المتيقن؟ الندب. أما القدر الزائد وهو التأثيم على الترك فهذا غير متيقن فنتركه، ولهذا قال لك أدنى درجات الطلب الندب فنحمله عليه لأن اليقين لأنه المتيقن بخلاف الزائد على ذلك فهو مشكوك فيه. هكذا هذه حجته. الرابع الوقف، لأنها مدام يرد لهذا ولهذا ولهذا نتوقف حتى يأتي ما يبين ذلك، لكن هذا ضعفه من جهة أن هذا إذا كانت الاحتمالات متساوية، أما إذا كانت الاحتمالات بعضها أظهر من بعض فإننا نحمل على الظاهر، ولهذا هنا نحن نقول ظاهره الوجوب، ظاهره لا نقول إنه نص فيه حتى يرد الدليل ببيانه. قال وأيضا نفس الشيء الإباحة هذه نادرة أصلا، حتى يعني لا يمكن الأصل فيه الطلب. وأما الندب يقولون هو المتيقن، نقول هذا هو الأصل في اللغة، لكن الشرع دل على أن الوجوب هو الأصل يعني بأدلة شرعية. قال الشيخ: والحق أنها للوجوب، هذا ترجيح له، إلا بدليل صارف عنه لقيام الأدلة، كقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلى قول عذاب أليم. فالتحذير من الفتنة والعذاب الأليم في مخالفة الأمر يدل على أنه للوجوب، وقد تقدم ما قد يناقش به الاستدلال في هذه الآية، وقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. إذا ما في تخيير يعني إذا قضى. وانظر إلى قول بعدها: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هذا أيضا يشعر بأنه يجب، يعني إذا فإنه جعل أمر الله ورسوله. طبعا قلنا إن أمرا هنا قد لا تكون هي مفرد الأوامر بل مفرد الأمور، يحتاج إلى مراجعة التفسير، لكن المقصود أنه إذا قضي شيء وجب، هذا هو الأصل، وليس في هذا صريح أنه قضى هذه فيها قرينة تدل على الوجود. الله أعلم، على هذا هو وجه الدلالة، فتبقى الآية دالة وليست الدلالة والله أعلم عندي صريحة في قوله إذا قضى الله ورسوله أمرا، لكن يراجع كتب التفسير إن شاء الله، لو رجعت لكان طيبا لتحرير الدلالة من هذا. مانعا من الاختيار، وذلك دليل الوجوب، لأنه إذا ما الشيء الذي لا تخير فيه هو الواجب. وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فهو ذم لهم على ترك امتثال الأمر بالركوع، هو دليل الوجوب. وقوله: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فقرعها على مخالفة الأمر، هو دليل الوجوب، لا سيما مع قوله اسجدوا، هذا يعني ظاهر أنه أمر فقط، ليس فيه قرينة واضحة، ولهذا هذا الدليل من أدلة قوية حقيقة على هذا الأمر، وكذلك دليل قوي على أنه للفور، لأنه لو كان للتراخي لقال ما زال عندي فرصة، يكون لإبليس مثلا أنه ما زال عنده فرصة. وقوله: أفعصيت أمري، فهو دليل على أن مخالفة الأمر معصية، وذلك دليل الوجوب. وقوله: لا يعصون الله ما أمرهم، إلى غير ذلك من أدلة الكتاب والسنة كالحديثين المتقدمين. ولا خلاف بين أهل اللسان العربي الآن، هذه حجة شرعية المتقدمة، والآن حجة عقلية أو لغوية. ولا خلاف بين أهل اللسان العربي يعني لغوية إذن، أن السيد لو قال لعبده افعل فلم يمتثل فأدبه لأنه عصاه، أن ذلك أي العقاب واقع موقعه، مفهوم من نفس صيغة الأمر، لا يحتاج أن قل افعل وإلا عاقبتك، مجرد عدم الفعل مع افعل يحسن العقاب معه. وهذا دليل على أن هذه الصيغة في اللسان العربي صيغة وجوب. قالوا: أشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله: فعلد الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، المطلوب معناه لمطلق الطلب من غير تقييد بوجوب أو ندب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب، يعني هذا قول يعني لم يذكره هنا، وأن أمر الله سبحانه وتعالى يحمل على الوجوب وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الندب. قال: والحق أن دليل اقتضاء افعل للوجوب الشرع واللغة كما ذكرنا، لأنه قبل قليل ذكر الشرع وذكر اللغة. وقيل العقل كما أشار إليه في المراقب بقوله: ومفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء والمفيد الوضع، وأظن أن بعضهم يقرأ مفهم الوجوب يدرى الشرع أو الحجاء أو المفيد الوضع، يعني هل هذا الوجوب مستفاد من جهة الشرع أو الحجاء الذي هو العقل، أو المفيد لذلك هو الوضع أي اللغة، خلاف يعني هذا، أو هنا لتنويع الخلاف. فالشيخ قال: الحقيقة أنا الحق أنه الشرع واللغة. وقيل العقل، بعضهم يقول لأن الأمر المطلق أصل فيه لو صار لغير الوجوب معناه أننا جعلنا فيه إفعال إن شئت، وهو ليس فيه إن شئت، فهذا يعني تضمين له ما لم يعني يرد فيه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصم إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة، وهو ظاهر قول الشافعي. الآن عندنا أوضاع خاصة لصيغة الأمر، كنا نتكلم قبل قليل إذا ما في أي قرينة. طيب إذا جاء في بعض الأحوال الخاصة قد يتغير هذا الحكم، من ذلك إذا ورد بعد سؤال، بعد نهي، يعني في بعض الأحوال مثلا بعد توهم النهي أيضا، فأمرني بالتزوج إن بدا لي، هل نقول هذا؟ ولا هي طبعا قالت إن بدا لي، لكن مثلا إذا قلت هل يجوز لي أن أفعل، أقول لك افعل، هل أنا أقصد إلزامك بهذا؟ لا طبعا، إنما أقصد إزالة الحرج عنك، طيب وكذلك إذا ورد بعد سؤال أو بعد توهم حظر، حتى لو ما سألتني وأنا رأيتك مثلا مترددا فأقول لك افعل افعل، ليس من بابي أن ألزمك بهذا الشيء، وإنما من بابي أنه لا حرج عليك في فعله، وهذا واضح يعرفه الناس، وهذه قرائن حالية. كذلك من الحالات التي فيها يعني تعتبر قرينة خاصة الإتيان بعض حالة النهي، يعني شيء كان مأمورا به ثم نهي عنه ثم رجعنا إلى الحالة الأولى فأمر به، هل هذا الأمر أو عموما كل شيء كان منهي عنه ثم نهي ثم أمر به، هل هذا الأمر الثاني يحمل على الإباحة؟ بعض العلماء قال يحمل على الإباحة لأن غالب الأوامر كذلك، مثلا فإذا تطهرنا فأتوهن، هل نقول يجب على الزوج أن يطأ زوجته عقب التطهر من الحيض؟ لا، نقول يجوز له ذلك، هذا هو الأصل، قد طبعا يؤجر إذا نوى نية طيبة، هذا شيء آخر، في بضع أحدكم صدق. وكذلك مثلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هل نقول واجب؟ لا، إنما هو يرجع إلى الحكم الأصلي، ننظر حكم الانتشار الأصلي في الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، هل نقول محرم إذا حل من إحرامي يجب عليه أن يصطاد؟ لا، إنما هو مخير في ذلك. طيب إذن قالوا بالاستقراء وجدنا الإباحة هي الأكثر فنحمله على الإباحة، وقال بعض المحققين بل الصواب أنه يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، إلى ما كان عليه قبل النهي، وهذه الأمثلة التي ذكرت إنما هي لأشياء كانت مباحة قبل النهي، فوطء الزوج لزوجته قبل حيضها كان مباحا لذلك رجع إلى الإباحة، وكذلك الاصطياد قبل الإحرام كان مباحا فيرجع إلى الإباحة، كذلك الانتشار في الأرض وابتغاء التجارة مثلا قبل الجمعة كان مباحا فيرجع إلى ما كان. أما لو كان الأمر واجبا قبل النهي فإنه يرجع واجبا، وإن كان مندوبا يرجع مندوبا. قالوا مثال الواجب قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة مثلا المستحاضة كذا، إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، هذا واجب، واجب لأن الاغتسال الأصل فيه والصلاة أنهما واجبان. وكذلك قالوا مثاله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كان واجبا من قبل فيعود واجبا، طبعا بالتفاصيل معروفة، يعني ليس كل إنسان يقتل ولا كل يعني مشرك مثلا أي مشرك في أي مكان، إنما الذي يكون مثلا حربيا بالشروط المعروفة عند أهل العلم، المهم أنه يرجع إلى ما كان قبله. ومثال مثلا المستحب قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة كما صحيح مسلم أن بعد ما ذكر أن الشمس إذا أشرقت يعني تكون بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، قال فأقصر عن الصلاة، قال فإذا طلعت أو إذا ارتفعت أو كذا فصلي فإن الصلاة محظورة. معروف أنه في هذا الوقت بعد الشروق ليس هناك صلاة فريضة، وعلى هذا يكون هذا أمرا بالصلاة المندوبة، فالصلاة كانت مندوبة قبل وقت النهي مثلا في آخر الليل، فلما دخل وقت النهي نهي عنها ثم بعد ذلك عادت إلى ما كانت عليه وهو الإباحة مثلا ألا الاستحباب. وعلى ذلك فقس، وهذا هو القول الذي يطرد ويشهد له القرآن والسنة وليس فيه إشكال. قال الشيخ خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن صيغة تفعل إذا وردت في أمر كان ممنوعا ففيما تفيد ثلاثة أقوال، الأول الإباحة وعزاه لظاهر قول الشافعي، الثاني أنها كالتي لم يتقدمها حظر، يعني يقولون الحظر هذا لا يؤثر، نرجع إلى كأنها صيغة أمر مبتدأ، قد سبق أن الأصح في صيغة الأمر أنها تقتضي الوجوب وهو مذهب جمهور، وعلى هذا يكون الأمر بعد النهي للوجوب، وهذا فيه بعد يعني فيه بعد، لكن العزاء أنها يقصدون بها ما لم تشهد قرينة، فإذا شهدت قرينة كإجماع ونحوه فهذا واضح، وقد قدمنا أنها للوجوب عند التجرد من قرينة. الثالث عند التجرد من قرينة. طيب الثالث إن ورد الأمر بصيغة فعل فهي للجواز، وإن ورد بمثل أنتم مأمورون فكالتي لم يتقدمها حظر. حجة القول بالوجوب ما قدمنا من أدلة كون فعل للوجوب، وحجة القول بالإباحة هو اختيار المؤلف أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة بدليل أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر بالإباحة، كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فإذا تطهرن فأتوهن إلى غير ذلك من الأمثلة. وحجة القول الثالث أن الجملة الإسمية قد تفيد من الثبوت والدوام ما لا تفيده صيغة فعل التي أنتم مأمورون بكذا، فهذه لا تتأثر بإيش بالحظر المتقدم، هذا يعني تفصيل ذكره بعضهم. قال ولا يخفى ضعف هذا القول اللي هو الثالث. طيب وحاصل معنى اختيار المؤلف أنها للإباحة وأن الحظر الأول قرينة صارفة للصيغة عن وجوب الإباحة، هذا هو قول من قال الإباحة. قال مقيد عفى الله عنه الذي يظهر لي في هذه المسألة وما أشهد له القرآن العظيم. وابن كثير رحمه الله نعم سيذكر أنه هو ذكر هذا في تفسيره، وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبله جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. فالصيد مثلا كان مباحا ثم منع الإحرام ثم أمر به عند الإحلال فيرجع لما كان عليه قبل التحريم، أي وهو الإباحة. قد المشركين طبعا بشرطه كان واجبا ثم منع لأجل دخول الأشهر الحرم ثم أمر به عند انسلاخها، في قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية فيرجع إلى ما كان عليه قبل التحريم وهكذا. ولم يذكر مثال الاستحباب وقد ذكرناه. وهذا الذي اخترناه قال به بعض الأصوليين واختاره ابن كثير في تفسير قوله تعالى وإذا أحللتم فاصطادوا، إلى هذه الأقوال في هذه المسألة. شرف المراقي بقوله والأمر للوجوب بعد الحظر، صاحب المراقي اختار أنه للوجوب لكن حكى بعد ذلك الخلاف، يعني قدم أنه للوجوب. قال والحظر والحظل بمعنى باللام والراء، وبعد سؤل أي بعد سؤال قد أتى للأصل وهو الوجوب أيضا، أو هنا لتنويع الخلاف، أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب أو إلا فذي المذهب، يعني الإباحة. وهذا تفصيل يعني. والكثير له إلى إجابة النصير، وما ذكر أصلا القول إلى أنه يعود إلى ما كان عليه قبل النهي. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وهو اختيار أبي الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعي يقتضي التكرار إلى آخره. هذا أيضا مسألة من المسائل المهمة في باب الأمر. الأمر في مسائل مهمة من أهمها هل هو للوجوب أو لا عند التجرد طبعا من القرائن، هل هو عند التجرد القرائن للوجوب أو لا، للتكرار أو لا، للفور أو لا. هذه المسائل الثلاث من أهم المسائل. واحدة مضت وبقيت اثنتان، وهناك مسائل أخرى كثيرة يعني تتخلل هذه المسائل يعني فيما بينها وتذكر معه. من ذلك هنا المسألة الثانية الكبيرة، هل يقتضي الآن التكرار أو لا؟ والأرجح أنه لا يقتضي التكرار إلا لدليل. فالأصل فيه أنه يعني بعضهم قال يقتضي التكرار، بعضهم قال يقتضي المرة الواحدة، بعضهم قال هو لا يقتضي صيغته تكرارا ولا مرة واحدة، لكن الأصل فيه المرة لأنها الأصل يعني، والزيادة عليها يحتاج إلى دليل. والمحصلة واحد أنه لا يقتضي التكرار، وهذا هو الأرجح. وبعض العلماء وأظن أنه بعض من نسبه إلى ابن القيم أنه رجح أنه للتكرار، لأن أكثر أوامر الشريعة للتكرار. ألا ترى أن الصلاة مكررة وأن الزكاة مكررة وأن الصيام مكرر بخلاف الحج؟ لكن الأرجح أنه ليس للتكرار، لأن الأصل عدم التكرار. لأن لو السيد قال لعبده، وهذا دليل لغوي أو عقلي، لو قال له اسقني ماء فسقاه ماء مرة واحدة كان ممتثلا، لو ما جاء له بماء مرة ثانية فلامه وعاتبه أو كذا فإنه لا يحسن عتابه له، دل على أن الأصل فيه المرة الواحدة. وكذلك الشرع أيضا دل على ذلك. ألا ترى إلى قول الأقرع بن حبس وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هذا أمر مطلق. قالوا أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت. في كل عام في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت. إذن هي ما وجبت بالأمر الأول، إنما لو قال نعم لوجبت. ذروني ما تركتكم. إذن الأصل، وهذا من أوضح الأدلة وأصرحها على أن الأمر المطلق، وهو في صحيح مسلم يعني حديث صحيح، يدل على عدم التكرار، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الأمر الأصل فيه عدم التكرار. مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذبحوها، وما كذب عن بقرة، ما بقرة ثم بقرة ثم بقرة إلى أن أقول لكم اتركوا، ما يعني هذا، ما يعني واضح أنه قول. ولهذا الخلاف في هذا ليس قويا. وطبعا الأمر هنا هو المطلق أي غير المقيد بقرينة تقتضي التكرار أو عدم التكرار. أما إذا جاء يفعل إلى أن أقول إلى إشعار آخر، هذا واضح أنه كرر كرر كرر، أو قال لك افعل مرة واحدة، هذا واضح أيضا. وكذلك إذا قيل لك كلما دخلت الدار مثلا فتصدق بدرهم، هذا واضح لأن في أداة تقتضي التكرار. وأيضا منه ما علق على شرط، مثلا إذا طلعت الشمس فصلي، فمثلا كلما طلعت الشمس، إذا مثلا طلع الفجر عفوا فصلي مثلا وكذا وهكذا. هذه فيها أشياء قرائن تدل على الوجوب، وسيذكر الشيخ شيئا من ذلك. قال هنا فصل: الأمر المطلق لا يقتضي التكرار في قول أكثر الفقهاء المتكلمين، هو اختيار أبي الخطاب وقال القاضي وبعض الشافعي يقتضي التكرار إلى آخره. قال خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن الأمر المطلق أي غير المقيد بمرة ولا تكرار ولا صفة ولا شرط، ما هو مقيد بمرة ولا بتكرار، هذا واضح، وليس مقيدا بشرط. مثلا إذا أنعم إذا جاءك رزق فتصدق مثلا، وهذا معلق على صفة أو على شرط أو على علة أو على هذا خارج محل النزاع. نحن نتكلم المجرد تماما، افعل فقط هكذا مثلا. قال لك فيه أربعة أقوال: الأول لا يقتضي التكرار وهو الحق، هذا ترجيح من الشيخ. الثاني يقتضيه. الثالث إن علق على شرط أن يقتضي التكرار إلا فلا. الرابع إن كرر على ذو الصيغة مثلا افعل افعل افعل افعل اقتضى التكرار إلا فلا. أعلم أولا أن ذكر القول بأنه إن علق على شرط مكرر سهو من المؤلف رحمه الله، لأن الكلام في الأمر المطلق خاصة والمعلق على شرط غير مطلق، بل هذه قرينة على التكرار يعني. ونحن نشترط أننا الآن محل النزاع والكلام هو الأمر غير المقيد بشيء يشعر بالتكرار مثل هذا. قال لك: والحق أن المطلق لا يقتضي التكرار بل يخرج من عهدته بمرة واحدة. فلو قال لوكيلي طلق زوجتي فليس له إلا تطليقة واحدة، ولو قال لعبدي اشتري متاعا لم يلزمه ذلك إلا مرة واحدة. وهذا لا شك فيه سواء قلنا باقتضائه المرة أو مطلق المهي، يعني لأن معناهما عائل إلى شيء واحد اللي هو عدم التكرار. ولهذا قلنا بعضهم قال يقتضي المرة، بعضهم قال لا يقتضي المرة، لا يقتضي إلا مطلق المهي، ومطلق المهي تحصل بمرة واحدة. إذن الحاصل شيء واحد وهو أنه لا يقتضي التكرار. قال: فالدعاء واقتضاء التكرار لا وجه له البتة، وكذلك تكرير الصيغة فكونه للتأكيد أظهر. يعني افعل افعل افعل الثانية هذه أظهر في أنها توكيد لفظي، وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي، يعني حتى ابن مالك مثل بأمر يعني درجي درجي. فإذا الأصل أن هذا للتأكيد ولا يقال إنه يعني أمر بفعل آخر. قال لك هكذا الشيخ تعالى. قال لك تنبيهان: الأول إذا علق الأمر على شرط مثلا إن جاءك رزقكم فتصدق، قال لك فالظاهر أنه يكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة. شرط مثلا مثل إن وأخواتها، قال لك فإن كان يفيد التكرار تكرر إلا فلا. مثال الأول كلما، لأن كلما هذه صريحة في التكرار، كلما جاءك زيد فأعطي درهما، هذه كلمة كلما في اللغة تقتضي التكرار. أو أما مثال الثاني الذي لا يقتضي التكرار في اللغة، إن جاءك زيد فأعطي درهما، فإذا جاء المرة الأولى تعطيه، المرة الثانية يقول الشيخ إن هذه لا تقتضي التكرار في اللغة، بالتالي لا يلزمك في المرة الثانية أن تعطيه. الثاني التنبيه الثاني قول المؤلف رحمه الله، طبعا الأول مثال الأول والثاني يقصد به، الأول يقصد به ما يفيد التكرار والثاني يقصد به ما لا يفيد التكرار. الثاني قول المؤلف رحمه الله وقولهم إن الحكم يتكرر بتكرر العلة فكذا الشرط، قلنا العلة تقتضي حكمها فيوجد بوجودها والشرط لا يقتضي إلى آخر. يعني هذه حجة هو أجاب عنها الشيخ ابن قدامة رحمه الله، وفيها أن المعترض اعترض بما قال الأمر المفروض يتكرر، ينبغي أن يتكرر بتكرر شرطه كما تكرر بتكرر علته. فابن قدامة أجاب جوابا يفهم منه أنه يقول نعم نحن نسلم أن الأمر إذا تكررت علته يتكرر، لكن يفرق بينه وبين الشرط بتفريق ذكره. فالشيخ ابن الأمين حاصل كلام الذي سيذكره يقول لا ينبغي أن نسلم بأن الأمر يتكرر بتكرر علته مطلقا، بل هذا فيه تفصيل. هناك أشياء اتفق العلماء على أنها إذا تكررت العلة لا يتكرر الأمر بها، مثلا الأحداث. ما هي علة وجوب الوضوء؟ مثلا الحدث. طيب لو أحدث عدة أحداث، مثلا بال عدة مرات أو تغوط عدة مرات أو جمع بين أنواع مختلفة من الأحداث، تغوط أو خرجت منه ريح وتبول، لا يجب عليه إلا وضوء واحد، إلا وضوء واحد. وهناك أشياء تتكرر إجماعا، مثلا قذف الشخص أو قذف عدة أشخاص، مثلا هذا وهذا وهذا، يجب عليه حدود مختلفة ليس حد قذف واحد. وهناك أشياء فيها خلاف سيذكرها الشيخ، مثلا ظاهرة من عدة نساء بلفظ واحد، عنده أربع نسوة فقال أنتن علي كظهر أمي مثلا، هل يجب على الجميع، يجب عن كل واحدة كفارة أو لا؟ قال لك فيها نزاع. فإذا لا يسلم بأن الأمر يتكرر بتكرر علته مطلقا، بل فيه تفصيل. قال معناه أنه قائل بأن الحكم يتكرر بتكرر علته، وكذلك كلام محشيه، والظاهر أن ذلك لا يصح على الإطلاق. لا يصح على الإطلاق يعني لا يصح إطلاقه، بل يصح مقيدا في بعض الحالات. هذا ليس المقصود أنه لا يصح أبدا، لا. لأن تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، إما إجماعا وإما على قول. إذن قد يتكرر إجماعا قد لا يتكرر إجماعا، قد يكون فيه خلاف. فمثال المثال النوع الأول، قال لك مثال ما لا يتكرر فيه الأمر بتكرر التي قولا واحدا إجماعا، يعني من بال مرات متعددة أو جامع كذلك، فعلة وجوب الوضوء والغسل متكررة والأمر بهما غير متكرر بل يكفي فيهما واحد باتفاق، وكذلك من زنى مرات قبل أن يحد أقيم عليه حد واحد، لا نجده لكل زنا مرة واحدة. طبعا الكلام هنا عن زنا محصن غير المحصن الظاهر، لأنه هو الذي يمكن تكراره، أما الرجم فمعروف أنه يموت به ولا يمكن تكراره. طيب، ومثال ما يتكرر فيه إجماعا أن يضرب امرأة حاملا فتسقط جنينين توأمين مثلا، هنا يتكرر بمعنى أن عليه غرة لهذا وغرة لهذا مستقل، فعليه غرتان يعني مملوكان يعتقهما، أو الفقهاء أيضا قدروه بعشر دية أمه. ومن ولد له توأمان فعليه عقيقتان، لا يقول هذا أمر واحد فعقيقة واحدة، لا، كل واحد له عقيقة مستقلة، إذن تكرر بتكرر الأمر. ومثال ما اختلف فيه، اختلف فيه العلماء، تعدد صاع المصرات تعدد الشياه، واحد صرى مثلا ثلاث شياه كلها مصرى، هل ثم ذاك أخذ لبنها جميعا، هل عليه ثلاث صياع؟ يقول لك فيه خلاف. وتعدد كفارة الظهار إن ظهر من زوجاته، وتعدد غسل الإناء بتعدد ولوغ كلب أو كلاب، مثلا إذا ولغ الكلب في إناء أحد، طيب إذا ولغ ثلاثة كلاب هل يكفي مرة واحدة تسبيع واحد ولا مثلا 21 مرة؟ وتعدد الحمد بتعدد العطاس، حمي مثلا عطس عدة مرات قبل أن يحمد، هل يكفي حمد واحد أو يحمد عدة؟ وحكاية أذان المؤذنين، سمع أكثر من مؤذن، إلى غير ذلك. لعلنا نكتفي اليوم في هذا الكتاب بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.